بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قال ابن جرير رحمه الله: وقوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يقول تغشاهم ذلة من عذاب الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يقول وقد كانوا في الدنيا يدعونهم إلى السجود له وهم سالمون، لا يمنعهم من ذلك مانع ولا يحول بينه وبينهم حائل. وقد قيل السجود في هذا الموضع الصلاة المكتوبة عن إبراهيم التيمي: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال إلى الصلاة المكتوبة. عن سعيد بن جبير: وقد كانوا يدعون إلى السجود، قال يسمع المنادي إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبه. وبنحو الذي قلنا في قوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال أهل التأويل عن ابن عباس قوله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال هم الكفار، كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون، فاليوم يدعوهم وهم خائفون. ثم أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإنه قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وأما في الآخرة فإنه قال: فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا بأن قلب قلوبهم إلى عدم قبول الحق، عقوبة لهم على ما حدث منهم أول مرة من رد الحق. عن قتادة في قوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون: ذلكم والله يوم القيامة. ذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يؤذن للمؤمنين يوم القيامة في السجود فيسجد المؤمنون، وبين كل مؤمنين منافق، فيقسو ظهر المنافق عن السجود، ويجعل الله سجود المؤمنين عليهم توبيخا وذلا وصغارا وندامة وحسرة على المنافقين. يعني يجعل الله سجود المؤمنين، يجعله توبيخا على المنافقين، ذلا وصغارا وندامة وحسرة على المنافقين. وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون أي في الدنيا. عن قتادة قال: بلغني أنه يؤذن للمؤمنين يوم القيامة في السجود، بين كل مؤمنين منافق يسجد المؤمنون، ولا يستطيع المنافق أن يسجد. وأحسبه قال: تقسو ظهورهم، ويكون سجود المؤمنين توبيخا عليهم. قال: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول تعالى: ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يقول: كل يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إلي. وهذا كقول القائل لآخر غيره يتواعد رجلا دعني وإياه وخلني وإياه، بمعنى أنه من وراء مساءته، ليس أن أحد يمسكه يعني ذرني، هل أنك من يمنع الله من شيء؟ لا، إنما هو على مقتضى لغة العرب في التهديد، بمعنى دعني وإياه وخليني وإياه، أنه من وراء مساءته، يعني قد جعل له إرادة في مساءة هذا الشخص. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يقول من، فذرني ومن في موضع نصب، لأن معنى الكلام ما ذكرت. ونظير قولهم لو تركت ورأيك ما أفلحت، العرب تنصب ورأيك لأن معنى الكلام لو وكلتك إلى رأيك لم تفلح. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يقول جل ثناؤه سنكيدهم من حيث لا يعلمون، وذلك بأن يمتعهم بمتاع الدنيا حتى يظنوا أنهم متعوا به بخير لهم عند الله، فيتمادوا في طغيانهم ثم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. وأملي لهم، يقول تعالى ذكره وأنسئ في آجالهم، ملاوة من الزمان يعني برهة من الدهر على كفرهم وتمردهم على الله، لتتكامل حجج الله عليهم. إن كيدي متين، يقول إن كيدي بأهل الكفر قوي شديد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين بالله على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق، أتسألهم ثوابا وجزاء، أتسألهم على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق ثوابا وجزاء، أتسألهم؟ ده سؤال غرض الإنكار. فهم من مغرم مثقلون، يعني من غرم ذلك الأجر مثقلون، كان الأجر متوفش فأصبح غرم عليهم، المغرم اللي هو إيه لين. يقول قد أثقلهم القيام، يعني من غرم ذلك الأجر مثقلون، قد أثقلهم القيام بأدائه فتحاموا لذلك قبول نصيحتك، يعني هم ما رديوش يقبلوا النصيحة عشان خايفين من الفلوس اللي هتبقى غرم عليهم، وتجنبوا لعظم ما أصابهم من ثقل الغرم الذي سألتهم على ذلك الدخول في الذي دعوتهم إليه من الدين. يعني ليس الأمر كذلك، هو سؤال غرض الإنكار، ليس الثقل المادي هو الذي دفعهم، ليس الثقل المادي هو الذي دفعهم، العناد هو الذي دفعهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يقول أعندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن، فهم يكتبون منه ما فيه ويجادلونك ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به. هذا الزعم بناء على أن هذا مسجل في اللوح المحفوظ، ينقلون منه ما يؤكد أنهم أفضل وأنهم مقبولون عند الله، ليس عندهم شيء من ذلك، كله من الباطل والكذب. قل قولي هذا، استغفر الله.